أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سيدي أبا القاسم يا رسول الله يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وعزت فينا بالقرآن هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نورا. والله ما خلق الإله ولا برا بشرا يراك محمدا بين الورى. الذي بعثك بالقرآن له حق ونور لبرأت الهدى. صلى عليك الله يا عالم الهدى وهدت النسائم من آحت على الأيك الحمائم. أي لختم منون يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن فما يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وكل البيانات يتلى علينا ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محرم العطار أبو نقابة القرآن الدخانية وقارئ عزم رقم مصر العربية والمقيم بنور طريق مركز السلم باللعين الدخانية. ندعو الله تعالى بالتوفيق ولنا على حضراتكم لحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. لا

ذلكم الله فأنى تؤفكون تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون قد ف من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها مستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا من النخل من طلعها قنوان دانية ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه السماء ماء كل شيء ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب غير متشابه وجنات من أعناب والزيتون ورمان مشتبها شاهد وراء إلى ثمر إذا أثمر وينعي والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه. سبحانه وتعالى عما يصفون. وجعلوا شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه. ويعلو لله شركاء الجن وخلقهم وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء

لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وكذلك نصرف الآيات وكذلك نصرف الآيات بشرا ونذيرا وهكذا فتنا فتن الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم أعلى من سمع حضراتكم ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محرم العطار أبي نكافة القراءة الدقهلية وقارئ شعيب جمرة مصر العربية والمقيم من طريق مركز السن بالله الدقهلية ذلك عبر سير موجات إذاعتنا المحلية إدارة محمد سلام ببرهمتوش تليفون 66-0236 برهمتوش الشركة عمل أبوك كرضائية إدارة الحاج الهادي سعد بن الطريق كبرى مخازة فراش الزباب الكبرى قصر الضيافة المتنكل والخدمة الممتازة تحت دارة أولاد الحاج النبوي ببرهمة شكفر إياك مع طب الكريم. شكر الله وسعيكم جميعا.